إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فكلنا إلى الله سائرون، كلنا شئنا أم أبينا إلى الله سائرون وإلى الله صائرون، وعلى الله جل وعلا معروضون. قال الله جل وعلا مناديا على الناس، كل الناس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلنا سائرون، أردنا وشئنا أو لم نشأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كما ثبت في صحيح مسلم في حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تقاربوا أيها الكرام، تقاربوا وتفسحوا في المجالس، ولا تذروا فرجات بينكم لتحتملوا إخوانكم. كلنا إلى الله جل وعلا سائرون، وكل الناس يغدو، والسائر إلى الله جل وعلا في طريقه إليه سبحانه وتعالى لا بد له كأي سائر في أي طريق، لا بد له من نور على هذا الدرب، من نور على هذا الطريق، وبغير هذا النور ستضل الطريق. فلا بد من أنوار. السائر في ظلمات الليل يركب سيارته، لا بد من أعمدة إنارة على الطريق، ولا بد من أنوار في سيارته، نور عال ونور منخفض، وبغير هذا النور إما أن يقف وإما أن يضل. وكذلك ولله المثل الأعلى، السائر إلى الله جل وعلا لا بد في طريقه إلى الله جل وعلا من أنوار، من نور، وهذا النور لن يجده السائر إلى الله جل وعلا إلا في العلم. نعم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور. هذه كلمة محفوظة، العلم نور. وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهداه عاصم. اللهم اهدنا لنورك، اللهم اهدنا لنورك، وبصرنا بطريقك، ونور لنا مسارنا إليك، حتى نقبل عليك وأنت راض عنا. وارزقنا يا ربنا رفقة نبيك في أعلى جنات الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. العلم نور. نشتاق، أنا أشتاق إلى أن أسمع عن ذلك، لا سيما مع انشغال الناس بالسياسات والاستفتاءات والانتخابات والفضائيات والإخباريات. نحتاج إلى أن نعود إلى طريقنا الذي بدأناه، إلى منهجنا الذي سرنا عليه من البداية، لأن الإنسان ربما يضل وهو لا يدري. وهذا الذي حدث للنصارى، ضلوا الطريق ووقعوا في ظلمات الجهالة وعبدوا الله جل وعلا، نعم عبدوا الله، عبدوا الله جل وعلا عن غير علم بجهل، فضلوا وأضلوا. وتتعبد أنت ربك جل وعلا في كل فاتحة من الكتاب تقرأها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في حديث عدي بن حاتم وصححه الألباني: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ضلوا الطريق. ونحن الآن أيها الكرام، لا سيما في الأيام المقبلة، نحن مقبلون على مرحلة الله جل وعلا أعلم بها. لو لم تستبصر طريقة وتعلم بهذا النور أين تضع قدمك لضللت. أنا لا أقول ستختار بين طائفتين أو فريقين أو منهجين، بل إنك ستختار طريقا واحدا بين 73 فرقة هالكة في النار. ألم يكن لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن وكلكم يحفظ ذلك؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أليس هذا هو منهجنا؟ لكن الحمد لله، كلما قرأت هذا الحديث وخفت على نفسي أن أضل الطريق، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، يا الله، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان يستعيد بالله جل وعلا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس، كان النبي يتعوذ من الحور بعد الكون، يتعوذ النبي يسأل الله جل وعلا ألا يضل الطريق. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه كان يدعو الله جل وعلا كما علمه ربنا في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أعوذ بك من الحور بعد الكون، يعني الضلال بعد الهداية، يعني الفتنة بعد الثبات، يعني البعد عنك يا رب بعدما كنت قريبا منك. لا يأمن الإنسان على نفسه والله. إذا كان ثم طريقين لا تأمن أن تختار الطريق الصحيح. فما ظنكم وأنتم الآن أمام 73 فرقة كلهم يدعي الإسلام، كيف تختار؟ لن تستطيع أن تختار. هذا الذي يطمئن قلبي إذا خفت من هذا الحديث، أن الحق عليه نور. 73 فرقة، نعم كلها مظلمة، إلا واحدة فيها عليها النور. وليس صعبا، ليس صعبا أن تختار طريقا عليه الأنوار من بين طرق ملئت بالظلمات، وهذا النور هو نور العلم الذي نحتاج، أحتاج والله المجاهد قبل أن يجاهد أن يتعلم. لقد حاولت في الشهر الماضي من هذا المنبر الحبيب أن أذكركم بالدعوة إلى الله جل وعلا، رغم أن العلم سابقه. حاولت أن أذكركم بالدعوة إلى الله جل وعلا رغم أن الدراسة تسبقه، تسبق الدعوة إلى الله جل وعلا تسبقها، لأن الله جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، يعني تدعون إلى الله، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا بد من دراسة، دراسة تنير لنا الطريق. العلم نور، نحن في زمان نحتاج فيه إلى نور العلم أكثر من حاجتنا إلى أي زمان، بل كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن الناس بحاجة إلى نور العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل والهواء، بل والهواء، لأن الإنسان لو فقد الهواء والطعام والشراب مات بدنه، مات بدنه، ولكنه لو فقد العلم مات قلبه، مات قلبه. فنحن بحاجة إلى نور العلم، لا سيما وأول كلمة أنزلها الله جل وعلا في ديننا، في قرآننا، في طريقنا: اقرأ. أول كلمة، بل وتكررت الكلمة عدة مرات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دين علم، وبغيره تضل الطريق. نحتاج إلى هذا العلم أو إلى هذا النور الذي يأتينا. أولاً اللي عاوز النور، اللي عاوز يستغفر الطريق، يجيب النور منين؟ من أين لك بهذا النور؟ أولاً من نور السماوات والأرض. ألق حملك وهمك بساحة الملك، فهو نور السماوات والأرض الذي سيعطيك من نوره. قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا سألت النور، نور العلم، فلتطلب من ربك جل وعلا أولا، هو الذي سينير طريقك بهذا العلم، هو الذي سيدلك على العلم الذي سينفعك، الذي سيحفظك من الفساد والضلال والزيغ والإعراض. فنور السماوات والأرض هو الذي سيؤتيك من نوره. من أين يأتيك النور؟ من الله جل وعلا أولا. قال الله جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. من كان في الظلمات فليسأل ربه جل وعلا أن ينير له الطريق ليحيا بعد موت، ليحيا بعد موت. كان ميتا فأحييناه، كيف يا رب؟ جعلنا، الله الذي سيجعل، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. من أين يأتيك النور؟ من ربك جل وعلا أولا، نور السماوات والأرض. من أين يأتيك النور؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النبي عليه الصلاة والسلام النور. قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شمس، النبي صلى الله عليه وسلم شمس، سراج منير، بغير هدي رسول الله، بغير سنة رسول الله، بغير السير وراء رسول الله، ظلمات وضلال. النور يأتيك من النبي عليه الصلاة والسلام، من حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا، اسمع، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين. قال العلماء النور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو نورنا، ينور الله جل وعلا بنبينا حين نستن بسنته، حين نسير وراءه، حين نقتفي أثره، حين نأخذ كلامه ولو لم تظهر لنا الحكمة. هذا هو النور. يسمع الولد من أبيه من يقول: يا ابني امشي وراي وانت مغمض، امشي وراي وانت مغمض، ما تقلقش. لا، انا اقول اغمض عين رأسك وافتح في قلبك عين البصيرة لتسير في نور وراء رسول الله. ده اسمه مش تقليد اعمى، لا، هذا تقليد المبصر. فحين تقلد النبي صلى الله عليه وسلم تتحول من العمى الى البصيرة، من الظلمات إلى النور. النور أولاً من ربنا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هل سمعت هذه الآية من قبل؟ أما استوقفتك وربنا جل وعلا يقول من الظلمات إلى النور؟ لم يقل من الظلمات إلى الأنوار، يبقى جمع وجمع، ولم يقل من الظلمة إلى النور، يبقى مفرد ومفرد. لا، لأن الظلمات كثيرة، لأن الظلمات كثيرة والنور واحد، تأخذه من نور السماوات والأرض، ويضع الله جل وعلا هذا النور في من شاء، في نبيك عليه الصلاة والسلام. فإذا سرت وراء النبي صلى الله عليه وسلم أخذت نصيبا من هذا النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي أمامة، وصححه الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي يوم وضعتني، رأت أمي يوم وضعتني كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. هذا هو النور عليه الصلاة والسلام، كأن نورا، نعم هو نور، لا تضيء منه قصور الشام، بل تضيء لها، تضيء منه الأرض كلها. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. من أين يأتيك هذا النور؟ من الله، من رسول الله، من القرآن. القرآن المنهج الذي بغيره تضل. إذا اشتريت جهازا جديدا، مكينة ولا موتور ولا أي حاجة، تجد مكتوبا عليه من الخارج: من فضلك اقرأ التعليمات المدونة بالكتالوج في داخل العلبة أو داخل الكرتون قبل أن تستخدم الجهاز. كل الجهاز كده، قبل ما تستخدم الجهاز اقرأ التعليمات في الكتالوج. ليه؟ لأنك لو استخدمت الجهاز دون قراءة التعليمات يحدث شيء من أمرين: إما أن تفسد الجهاز، وإما أن يفسدك الجهاز، يعمل ماس ويولع ويفسد ويحرق، أو أنت تبوظه تفسد الجهاز. كذلك الله جل وعلا حين أوجدك في الدنيا أمرك، وله المثل الأعلى: اقرأ التعليمات في الكتاب الذي ملأته بالنور. قبل أن تستخدم الدنيا، قبل أن تسير في الدنيا، لأنك إن استخدمت الدنيا أو سرت في الدنيا دون أن تستنير بالمعلومات أو بالعلم أو بالأوامر أو بالبصيرة التي أمدك الله جل وعلا بها في هذا الكتاب في هذا النور، ضللت، أفسدت وفسدت. فالقرآن كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد أنزلنا إليكم نورا مبينا. النور هو القرآن، النور هو القرآن. أنت حين تقرأ اليوم سورة الكهف، سورة يعطيك الله شيئا من هذا النور، شيئا لا يستقل به. ففي الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى، حديث أبي سعيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، سورة من القرآن، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي الحديث الآخر صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وما بين البيت العتيق. من أين يأتيك النور؟ من القرآن، من القرآن. من أين يأتيك النور؟ من الإسلام. الإسلام بجملته، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وإذا أردت جمعا لمصدر النور من ربك، من نبيك، من القرآن، من الإسلام، فسوف تجد اجتماعا لهذا النور هنا في المسجد، هنا في المسجد الذي يريد تمام النور وكمال النور، يأتي إلى بيت الله جل وعلا ليعطيه الله من نوره، وليأخذ من نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليتعلم من نور الإسلام، وليأخذ من نور القرآن، ليتجمع عليه نور على نور. قال الله جل وعلا بعد آية النور في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. فين يا رب كل هذه الأنوار؟ قال تعالى: نور على نور. فين يا رب هذه الأنوار على الأنوار؟ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. النور فين؟ في هذه البيوت، في بيوت الله جل وعلا. لذلك وأنت قادم إلى المسجد تقول كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. بل هناك ثم روايات أخرى، ثم روايات أخرى جمعها ابن حجر لتصل إلى 25 لفظة: اللهم اجعل في عظمي نورا، اللهم اجعل في عصبي نورا، اللهم اجعلني نورا، اللهم اجعلني نورا، اللهم اجعلني نورا. الفاظ وصلت إلى 25 لفظة. من أين يأتيك هذا النور؟ بل تلك الأنوار هنا في بيت الكبير المتعال. نحتاج والله إلى هذا النور، نحتاج إلى نور العلم، نحتاج إلى نور العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل ويرفع فيه العلم الآن، يرفع فيه العلم الآن. نعم، صار كثير من الناس، وهذا كلام واقعي، صار كثير من الناس يفر من العلم. شوف كده، هات قناة فضائية، شوف واحد بيتكلم عن علم الأصول، أصول الفقه أو مصطلح، على طول يقلب على برامج التوكسو والإخبارية، يفر الناس. نعم، العلم يكسب الوحشة، مع أنه لن يستنير له طريقه إلا بذلك، لن يستنير له طريقه إلا بذلك. أقول لكم، نحتاج الآن إلى هذا النور، إلى نور العلم حاجة ماسة أشد والله من حاجة من سبقنا. فلقد وجدت الآن فتن لم يتعرض لها من كان قبلنا بغير العلم. يكرهك الله جل وعلا، نعم، بغير العلم الله جل وعلا يكرهه، بغير هذا النور الله جل وعلا يبغضه. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا كما روى الحاتم والبيهقي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عالم بالدنيا يعرف الريال بكام والدولار بكام والبورصة أخبارها إيه والأسهم زادت ولا قلت، ويعرف الأرض دي المدري باب كام وعلى الكورنيش بكام وأوض النوم بكام والأنتريات بكام. عالم بالدنيا لكنه جاهل بالآخرة، هذا يكرهه الله. فنور العلم وإلا الله جل وعلا يكره هذا الجاهل الذي يبتعد عن هذا النور. نحتاج إلى نور العلم، نحتاج إلى نور العلم لنصح طريقنا إلى الله جل وعلا، نحتاج إلى نور العلم لندرة العلماء الربانيين، لندرة العلماء الربانيين. أنا أسألك سؤالا واقعيا، أنت الآن لو وقفت دونك مسألة فقهية، قضية طلاق، قضية مواريث، من تسأل عنها؟ أنا أصدقك القول أنني شخصيا لا أستطيع أن أعد سوى عشرة أو دون ذلك أسألهم وأنا مطمئن للإجابة. ندر العلماء، قل العلماء الربانيون، لا سيما وكثر الدعاة على أبواب جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان المعروف الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم، أمام الناس دعاء لكن للأسف على أبواب جهنم، يدعون الناس إليها فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. من هؤلاء يا رسول الله؟ من دول؟ هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، بل قال النبي في رواية مسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلب شيطان، وإن ظهر أمامك أنه عالم بجسده عياذا بالله. نحتاج إلى نور العلم، نحتاج إلى نور العلم ليرفعنا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، ليرفعنا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. العلم يرفعك، العلم ينفعك، العلم يصنعك، العلم ينور دربك. انظر إلى أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا الرجل كما قال عنه علماء الجرح والتعديل أو علماء الرجال قالوا: عبد الله بن مبارك لا نعلم طاعة إلا وفعلها، كان يحج سنة ويجاهد سنة. عبد الله بن مبارك عالم من غير العرب، من خراسان، مش من دول عربية، من خراسان. لما جاء إلى الدول العربية من خراسان جاء ليزور قلعة العلم في وقته في بغداد، قلعة العلم. ولما نزل بغداد مكان العلم ومكان الخلافة في زمان هارون الرشيد رحمه الله تعالى كذلك رحمة واسعة، لما نزل عالم الأمة عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث إلى بغداد اجتمع حوله علماء المسلمين حتى تقطعت النعال وتزاحم الناس حوله من كل مكان. فخرجت امرأة من زوجات هارون الرشيد من قصر من قصوره وقد سمعت الرنة في زحام، نظرت من الشباك من النافذة قالت: من ذا؟ من الناس المجتمعين حالي؟ من ده؟ الناس متجمعين عليه. قالوا: عالم المسلمين أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن مبارك. فرجعت وقالت: والله إن هذا لهو الملك، والله إن هذا لهو الملك، لا ملك زوجي، فإن زوجي يجمع الناس حوله بالشرط والمال، وهذا اجتمع الناس حوله بنور العلم. هذا هو الملك، هذا هو السلطان. قديما قلتها حين استدعيت يوما في مكتب أمن الدولة وجلست أمام واحد من كبرائهم وأغلظ علي القول، فقلت له: هو أنت فاكر بهذا اللفظ؟ والله هو أنت فاكر إن أنت الحكام مبارك ونظيف وعز فاكرين دول حكام؟ لا والله. قلت له: هذا قال لهم مين؟ قلت له: الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ إسحاق الحويني، هم دول حكام مصر. أه والله، لأنكم حكمتم الأجساد وهؤلاء حكموا القلوب. لو خرج هؤلاء بكلمة مجتمعين، انظر إلى الملايين تسير وراءهم ويستعد أفراد الأمة أن يقدموا أرواحهم. والله العظيم يا إخواني، خطبت الجمعة في تونس العاصمة، ورأيت منذ سنة ونصف تقريبا، ورأيت آلاف، وأرسلوا إلي دعوة مسجلة بالصوت والصورة للشيخ محمد حسان هناك في تونس، وإذا بالرجل صاحب الدعوة من كبراء ممن يملكون الأمر هناك، قال لي والله بنفس اللفظ: لو أن الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى تقدم لرئاسة تونس لنالها بالإجماع، لا أقول لرئيس مصر. قلت: هذا هو الملك، هذا هو ملك القلوب، الملك ملك العلم يرفعك الله جل وعلا به. انظر إلى زيد بن ثابت، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 21 سنة، وابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، وابن عم رسول الله الذي دعا له رسول الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 17 عاما. يعني ما بين ابن عباس وزيد بن ثابت كم سنة؟ 5 سنين، مش كبير فرق. ومع ذلك زيد بن ثابت أعلم الأمة بالفرائض، خرج يوما من جنازة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، فجاء ابن عباس بعدما ركب زيد بن ثابت دابته، ركب الحمارة بتاعته عزك الله، فجاء ابن عباس وأمسك خطام الدابة ليسحب الدابة لزيد، اشتغل خدام عنده. فقال زيد بن ثابت: خلي الناقة أو خلي الدابة يا ابن عم رسول الله، ده أنت ابن عم النبي، إزاي أنت تسدير الخطام؟ خلي الدابة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. العلم يرفع، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فخطف زيد بن ثابت، خطف يد ابن عباس وقبلها وهو يقول: وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. العلم نسب بين أهله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل سوى أهل الفضل. أسأل الله تعالى أن ينور لنا ولكم الطريق بنور العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، العلم نور، العلم نور، نحن في أمس الحاجة إليه أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب والمال والهواء، وبغير هذا النور تضل الطريق. لا، بغير هذا النور يخشى عليك أن تشرك. حديث مخيف، مخيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. الشرك في أمتي أخفى، ربما يخفى الشرك عن كثير من الناس، وربما يشرك المرء وهو لا يدري، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يدعو الله جل وعلا ويقول، كما روى الحكيم من حديث أبي بكر، أبو الشيخ من حديث أبي بكر وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الله أكبر، يعني ربما يشرك الإنسان وهو لا يعلم، ولو علم لن يقع بالشرك، لن يقبل توحيدك إلا بعلمك، لن يقبل التوحيد إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم يرفعك، فكن عالما، كما قال علي لكمير بن زياد: الناس ثلاثة، إما عالم أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج الرعاع. فإما أن تكون عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. هل تعلم أخي الحبيب أن الله جل وعلا فضل أهل العلم؟ لا، بل فضل الله جل وعلا الكلب حين يأخذ شيئا من العلم على الكلب غير المعلم. الكلب اللي بتعلمه ازاي يصطاد وازاي ما يموتش الدبيحة ويجيبها لك تأكل ما صاده لك، كما قال تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب اللي انت علمته مميز، إمساكه وصيده حلال، والكلب الذي لم يؤت شيئا من العلم لو صاد فصيده ميتة. هل رأيت أشرف من ذلك؟ خذ هذا الحديث، هو أصل في ذلك، حديث أبي الدرداء الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت عاوز أكثر من كده؟ الجنة سهلة قدامك بالعلم، نعم، بالعلم تسهل الجنة، نعم، بالعلم تسهل الجنة، نعم. حين تعلم أو تتعلم، مثلا على سبيل المثال، حين تتعلم الآن حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام راه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وأصحاب الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان، وراه الحاكم في المستدرك من حديث أوس بن أوس الثقفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف العشرة دول عشان تتعلمهم، شوف الجنة بقى لما تتعلم سهل ولا لا. قال النبي عليه السلام حديث عظيم والله، وأنا أدعو الشباب أن يكتبوه وأن ينشروه لا سيما بين يدي الجمعة ويعلقوه على المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل 10 شروط أو 10 شروط، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ، كتب الله تعالى له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بغير العلم لا تتعلم ذلك، يفوتك كل هذا الأجر، ومن تعلم سهلت الجنة له. حين تسمع حديث النبي هذا علم، الذي روى الطبراني من حديث أبي أمامة البهلي وصححه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار، أعلمك حاجة إلا قاعد يشكر ربنا للنهار لو أنت قلتها تسبقه للجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. تعلمهن، شوف اللي تعلم، تعلمهن وعلمهن عاقبك من بعدك، هذا فضل العلم يسهل الله لك به طريق الجنة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الفجر ورجع حين حانت الضحى إلى بيت جويرية بنت الحارث زوج النبي عشان كما ثبت في صحيح مسلم، النبي خرج يصلي ترك زوجته جالسة صلت وأعدى، خرج النبي وصلى وجلس وكلم الصحابة وخرج في حاجته ورجع فإذا زوجته فإذا زوجته جويرية لا زالت تذكر الله من يوم فارق أو ساعة فارقها النبي إلى أن رجع إليها ذكر متصل. قال لها النبي عليه السلام أما زلتي، أما زلتي على حالك منذ فارقتك؟ أنت قاعدة تذكر ربنا طول الفترة دي؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات، شو بقى لو انت تعلمتها، لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتها لوزنتهن. ال4 كلمات دول بكل اللي قلتيه. قلت ايه يا رسول الله؟ قلت سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لو تعلمت ذلك لسهل لك طريق الجنة. تدخل السوق في حاجتك الدنيوية وعلى باب السوق كما روى الترمذي من حديث علي تقول الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ذكر واحد تتعلمه على باب السوق يعطيك الله جل وعلا 1000000 حسنة ويرفعك 1000000 درجة ويضع عنك 1000000 خطيئة ويبنى لك بذلك بيت في الجنة. ألم أقل لكم بالعلم يسهل لك طريق الجنة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض. يا الله، ما في السماوات والأرض؟ يعني السماوات العظيمة دي، الأفلاك، 100 مليار شمس في مجرد ضرب التبانة، و500 مليون مجرة في مجموعة المجرات، و500 مليون تجمع للمجرات. وصل إليه العلم في السماء الدنيا، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، وكل هذا كحلقة بالنسبة للكرسي إذا ما قرنت السماوات بالكرسي نسبة وتناسب كحلقة لصحراء، والكرسي كحلقة في صحراء بالنسبة للعرش. وكل هذا ما في موضع أربعة أصابع إلا وهناك ملك ساجد يدعو الله ويقول يا رب اغفر لفلان فإنه يطلب العلم. كل دول كل هذا الخلق العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. السمكة تبخ، مئة ألف سمكة في البخة بتطلع من بقها 100,000 سمكة، غير مئات الآلاف من الأنواع. الميكروب الملي الواحد المخفف في التطعيمات فيه حوالي 1.5 مليار ميكروب. هذه الأعداد كلها تستغفر لك إن طلبت العلم. نعم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تبقى وريث النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو هريرة إذا وجد الناس في الأسواق ينشغلون نادى وقال هلموا أنتم تنشغلون هنا وميراث محمد يقسم في المسجد، فاترك الناس ويسرعون. ميراث أكيد بقى أخذ السيف بتاع النبي، أكيد أخذ الترس بتاع النبي، أكيد أخذ ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، أكيد النبي ساب حاجة أخذها. فيسرعون فيسمعون أبا هريرة يحدث بحديث النبي فيقولون أين هو؟ قال هذا هو ميراث النبي. العلم، فإذا أردت أن تكون وريث المصطفى صلى الله عليه وسلم فدونك هذا العلم، دونك هذا الباب، لا تفارقه. أيها الكرام الأحباب، نريد أن نعود إلى منهجنا من جديد، نريد أن نعود إلى طريقتنا من جديد. الفتن قربت وظلماتها تحتاج منا إلى العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، ظلمات وليل بهيم أسود. فإذا أردت أن تنجو من تلك الظلمات فالعلم نور، وطريقك لا سيما هو الطريق الذي اخترناه من البداية، أن نتعلم وأن نعمل وأن نعلم الناس ذلك وأن نثبت على هذا الذي فعلناه. بغير هذا خسارة وخسران. هذا حكم القرآن، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان بعلم، عمل بعد هذا، تواصي تعليم الناس ذلك، صبر على ذلك حتى تلقى الله، هذا هو الطريق. وبغير ذلك يقسم الله أنه من سلك غير هذا الطريق ضل وتاه. أيها الكرام الأحباب، قبل أن أفارق مقامي هذا أذكركم بأن لنا إخوانا في العقيدة يدفعون ضريبة لا نستطيع أن ندفعها نحن في ديارنا. أذكركم بأن هناك أناسا قد سبقوا إلى طاعة يتمناها الشباب وأكثرنا لا يستطيعها. أذكركم بإخوان لنا في سوريا يقتلون يوميا بالمئات، والمأساة تزداد يوما بعد يوم. وإياكم أن تظنوا أن الغرب لا يريد هذه المأساة، حين تظنون أن الشرق إيران ولبنان وروسيا والصين يريدون ذلك، لكن أمريكا وأوروبا لا. لا، لقد مضى، وقع الرئيس الأمريكي في سنة 1982، وأظهر ذلك في العام الماضي، لأنهم يظهرون الوثائق السرية بعد 30 عاما، ظهر ذلك في العام الماضي أن الرئيس الأمريكي مضى وقع على إقامة حزام شيعي يحيط بالجزيرة العربية، بل يحيط بالحجاز، ووافق عليه سنة 1982، بدايته من لبنان مرورا بسوريا وبالعراق وقلبه في إيران مرورا بعمان، لينتهي الهلال الشيعي عند الحوثيين في اليمن. وكنت أظن أن العقبة في عمان، لأنهم خوارج إباضية، فالتقيت منذ أيام بما فاجأني، قال: الآن الخوارج والشيعة كتلة واحدة، أحباب على أهل السنة، أحباب مع بعضهم ليجتمعوا في العداوة على أهل السنة. فإياكم أن تظنوا أن الغرب أو الشرق يريد دولة للسنة في سوريا، وليس لهم إلا أهل السنة، ولو انقذل أهل السنة عن نصرتهم فأخشى أن نخذل في وقت نحتاج فيه إلى النصرة. فمن وجد من إخوانه السوريين صادقا يعيش بينه، فلتكونوا أنصارا كما كان أهل المدينة أنصارا لرسول الله، كونوا أنصارا لإخوانكم. وإذا وجدتم مجاهدين مهاجرين قد دفعوا الضريبة هناك في أرض سوريا، فإياكم أن تبخلوا عليهم، لعلك حين تنفق 1000 أو أقل أو أكثر تجهز به غازيا أن يعطيك الله جل وعلا أجر الجهاد والغزو، كأنك في المعركة معهم تماما بتمام. فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. حين تطعم هؤلاء الجائعين، هؤلاء المحتاجين الذين ما وجد في العصر الحديث مأساة علمناها لأهل السنة أكثر منهم، ما فعل اليهود في فلسطين مثل ما فعل هؤلاء المجرمون بإخواننا في سوريا، فلا أقل من أن ننصرهم وأن نمد إليهم يد العون. لا، بل هذا واجب علينا والله، بل هذا واجب علينا والله. ومعنا بعد الخطبة أحد إخواننا الدعاء من أهل سوريا، فضيلة الشيخ أحمد سويد، ليذكركم بحال إخوانكم هناك، ولعله يسوق لكم بعض المبشرات، لعل المال أن يخف من جيوبكم لتدخروه في الآخرة عند ربكم، ليخلف الله جل وعلا عليكم في الدنيا قبل الآخرة. وألتقي بكم بإذن الله في الليلة في المجمع الإسلامي بالسنانية، أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه. اللهم إن الظلمات قد انتشرت، وليس النور إلا منك، فنور لنا طريقنا. اللهم إنا نسألك أن تنور لنا طريقنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محسن ولا فاضح. نسألك يا ربنا عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المستضعفين المجاهدين في كل مكان، انصر أهل السنة وأهل الحق في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي بورما وفي مالي وفي مصر وفي ليبيا وفي النيجر وفي تشاد وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، واختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك. اللهم اختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب. بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.